صلى الله عليكم. قال رحمه الله: بل إذا كان المبطلون يضيفون قضاء حوائجهم إلى خصوص نذر المعصية، مع أن جنس النذر لا أثر له في ذلك، لم يبعد منهم إذا أضافوا حصول غرضهم إلى خصوص الدعاء بمكان لا خصوص له في الشرع. نعم، الأدعية الشرعية لها أمكنة ولها أزمنة أفضل من غيرها. فمثلا الدعاء في آخر الليل وقت النزول الإلهي أرجى من الدعاء في غيره، الدعاء في ساعة في يوم الجمعة، الدعاء في رمضان وفي ليلة القدر، في هذه الأزمنة أرجى. وكذلك الدعاء في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي والدعاء في المسجد الأقصى، الأمكنة التي جعلها الله فاضلة على غيرها، هذه أمكنة. والدعاء في المساجد عموما وبيوت الله عز وجل هذا أرجى للقبول. فهذه ليست أسبابا في قضاء الحاجات يعني بمفردها، وإنما بما ينضاف إليها من قبول الله لها وإثابته عليها أو استدراج الله للعبد بها أو غير ذلك من الأمور. نعم.